أفتيتم في الأجوبة السابقة لنا أن ننصب إماما، فماذا عنيتم بهذا الإمام وما شروطه؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة مسألة الإمام، إذا كنتم مقتدرين، وأما إذا كنتم غير مقتدرين فتعتبرون أنفسكم إن شاء الله محتسبين. المحتسبون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ولهم قدرة أن يدافعوا عن أنفسهم. وقلنا إنا ننصحكم باتخاذ إماما لأنه قد وجد في التاريخ الإسلامي في الماضي والحاضر، أن المسألة إذا كان قتالها هكذا ربما بعد أيام يرجع المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم كما حصل عند أن قام الهاشميون على دولة بني أمية، وكانوا يدعون الناس إلى الرضا من آل محمد، ثم بعد ذلك وثب عليها العباسيون، ولم يزل القتل والقتال إلى قبل زمننا بيسير، لم يزل القتل والقتال بين العباسيين والعلويين، فذاك من العلويين يخرج في الديلم، وذاك يخرج في بلدة أخرى، وآخر يخرج في اليمن، بل آخرون. وكان لبني العباس، نعم كان لهم من يقوم برعاية اليمنيين، ثم وثب عليها إبراهيم الجزار وطرد عمال بني العباس، وهكذا إلى قبل زمننا والصراع الشديد المرير بين هؤلاء وهؤلاء. أمر آخر وهي مسألة الأفغان، الأفغان إذ قاموا في بدء أمرهم بجهاد الروس الشيوعيين، ثم بعد ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وبعد أن حصل النصر نعم وقاموا بانتخابات، وبعد هذا هجم حكمة يار لا جزاه الله خيرا على إمارة كونر وأبادها، وقتل الشيخ جميل قبل هجوم حكمة يار. أي نعم، ولا تزال الحرب مشتعلة إلى وقتنا هذا. نعم، ثم يشترط في الإمام أن يكون قرشيا، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا يزال هذا الأمر في قريش ولا يعاديهم أحد إلا كبه الله أو نعم ماذا حصل له. أي نعم، والحديث أيضا في الترمذي: الخلافة في قريش. ثم أيضا الحافظ بن حجر بن حجر رحمه الله تعالى ألف جزءا وقال: إن حديث الأئمة في قريش نعم جاء عن نحو 40 صحابيا. الناس خصوصا عندنا في اليمن يشمئزون من هذا ويظنون أننا ندعوهم إلى دولة سيدي ومولاي. لا لا، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى الذي أراح اليمن منهم. أي نعم، فماذا؟ ولكننا نريد القرشي، أي وليست صورة في العلويين، فأبو بكر قرشي وليس بعلوي، عمر قرشي وليس بعلوي، عثمان قرشي وليس بعلوي، فماذا؟ فالقصد أن الخلافة في قريش. نعم، هذا إذا كنتم تستطيعون لذلك، وإلا اعتبرتم أنفسكم محتسبين، ولكم أن تقوموا بعهلكم الذي عزمتم على القيام عليه، فإنه يعتبر من أفضل الأعمال. نعم، تفضل. وهل تجب بيعته؟ نعم، إذا نصب إمام فتجب بيعته، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، بل جرير يقول: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ البيعة على الرجال والنساء كما في الآية في آخر سورة الممتحنة. نعم، وماذا؟ وأيضا الآيات القرآنية أن الذين يبايعونك تحت الشجرة يا أخوان إنما يبايعون الله، الذين يبايعونك تحت، لا لا، أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لا دعاك يا آية أخرى ما عنيت. نعم، بعد هذا يا إخواننا أخذ الإخوان المخلصون وغيرهم من أصحاب الأهواء البيعة. بيعة ماذا؟ بيعة دنيا وفلوس. أي نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ أخذوها وهم ليسوا في جهاد وليسوا مواجهين الآن الكفر والبيعة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا طلبها الإمام فواجب على المسلمين المقتدرين من إندونيسيا ومن غيرها أن يبايعوه، وغير المقتدرين يرسلوا ببيعاتهم، والله المستعان. نعم.